حدثنا ابن نمير. من ابن نمير يا أخي محمد؟ لا شك لا شك ولا ريب. صحيح. قال حدثنا الحسن بن عمرو الفقيني عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منه أي الإسلام أو الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في أمتي خصف ومسخ وغلظ. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح والحسن بن عمرو والبوقيني، ولكن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي قال العلاء في ترجمته إن ابن معين وأبا حاتم قالا لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص. انتهى. رحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير عبد الله قال حدثنا الحسن بن عامر قرأنا هذا مسند أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله بن أحمد سمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن عباد بن عباد فعله المهلبي وهناك عباد بن عباد آخر عن أبي مجلس لاحق بن حميد عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء فتوضأ وصلى وقال اللهم أصلح لي ديني ووسع لي ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم رجال الصحيح، وقد صححه النووي كما في تخريج عمل اليوم والليلة للنسائي أي صححه النووي في الأذكار. قال المخرج وخالفه الحافظ ابن حجر فقال يعني هذا مجلس في سماعه من أبي موسى نظر وقد عهد منه الإرسال أما لم يلقى انتهى المراد منه. نعم. هل ثبت الحديث هذا المبشر حضرة؟ ماذا بس؟ وجاء تفيده بالوضوء ماذا بس أيضا؟ نعم. هل نقول في هذا الحديث مثلا رواه أحمد بن مسند وعبد الله ابنه في الزوائد؟ هل نقول هذا مرجم الحديث؟ لأن عبد الله قال وأنا سمعته من عبد الله بن محمد. بالتخريج. نعم. نعم. أحمد المسند وعبد الله بن نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوثر قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. هذا أي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. إذا نظرت في السند وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الحديث منقطع قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل في ترجمة سعيد بن أبي سعيد بن أبي هند قال أبو حاتم لم يلقى أبو موسى الأشعري انتهى. والحديث في مسند أحمد عن سعيد بن أبي سعيد عن رجل عن أبي موسى سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى. ماذا نحتاج أن تنظر من الراوي عن سعيد حتى توجه إلى بينهم؟ حتى توجه إلى أن ذكر رجلا وفي الأجل من الصف الراوي عن سعيد. لماذا؟ لا دليل على ماذا؟ على أن رواية أحمد تدل على أن في السند عند الترمذي شطبا. الراوي عند الترمذي ها؟ فإن كان الراوي عن سعيد عند الترمذي أرجح من الراوي عند أحمد. لا أخانا جزاك الله خيرا. هات يا أخي المسند بارك الله فيك جزء أربعة. أبو حاتم يا شيخ قد لم يبقى مفرشا إيه ما بقي شيء ما بقي شيء عندكم المسند ها هنا بارك الله فيكم. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بقي أن يقول القائل هذا منقطع والمنقطع أمره واضح. نعم الأصل في العلة أن تكون سببا خفيا يوجب ضعف الحديث لا يطلع على ذلك السبب إلا جهابذة الحديث ونقاده هذا هو الأصل. لكننا وجدناهم قد يعلون بالإرسال والانقطاع بكثرة في معرفة العلوم للحاكم. يقول ان العله الخفيه هي التي يعني ليس سببها الاتصال ولا العداله ولا الضبط. قال وهي التي توجد بعد البحث ولكن مردها بعد البحث الى واحد من هذه الثلاثه. مردها بعد البحث الى واحد من هذه الثلاثه. يعني حتى ولو كان اتصال لكن اذا كان لا يوجد الا بعد بحث فهي عله خفيه. طيب وهذا كله ما يوجد الا بعد بحث. ها؟ لا سند هو نفسه؟ بطريق رافع الذي بالترمذي. طيب. ومن الراوي عنه؟ ايوه. دعوني يا رجال. قال ابو داود رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن موسى بن ميسره. عن سعد عن سعيد بن ابي هند عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح إلا موسى بن ميسرة وقد وثقه ابن معين والنسائي كما في تهذيب التهذيب على أنه قد توبع. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى فذكره. فهذا السند ظاهره أنه على شرط الشيخين ولكن في جامع التحصيل أن سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا موسى الأشعري وله أبو حاتم. والنبذ يا أخوان من أنواع اللعب التي نعم تلهيك وإذا كان هناك ضمار فهي محرمة أيضا الضمار. تعرفون النرد ما هو؟ ها؟ هو الشطرنج الطاولة يا شيخ. ها؟ نقول الشطرنج لا الظاهر إلا غيره الطاولة يا شيخ. ها؟ المربعين هذه التي يجرونها ظاهر انه غير الصلاة. ظاهر ولا ضمن هذه المربعات المستطيلة؟ ولا يقول وليد. ها؟ يقول وليد إنه هو. هذيك ضامن الهالة. ها؟ ضامن نوع آخر من اللعبة. ها؟ ضامن طويلة هذه المستطيلات. إيه. طويلة فيها نقاط. لا نقاط. طاولة مربعان في. إيه. مستطيلين كبار هكذا طاولة صغيرة يرمونها هكذا مربعين صغار مرقم هذه هي المبدأ. طيب ايش حكم الالعاب هذه الغطة والضومنة والخيرم والاشياء هذه كلها ايش حكمها؟ إذا كان فيها ثمار فهي داخلة في الثمار محرمة، إذا لم يكن فيها ثمار وهي تشغل وتلهين عن الصلوات وعن غيرها فهذا أيضا حرام. طيب لما لا تلحق بالنار؟ نعم. إذا كانت يعني العلة، ما هي العلة في تحريم النار؟ العلة؟ الذي يظهر هو هذا، أن إذا كان فيها أقمار. يعني من السبب الذي يحرم عن أجل النار موجود في الضمرة والسرق والنصر. هذا ها اذا وجد هو هذا يعني النار ليس حراما الا اذا كان نعم النار ليس حراما الا لا هو ورد في صحيح مسلم من اللعب بالنار كانما غمس يده في لحم خنزير ها في دم خنزير دم خنزير ها طيب جاءت من الكفار من أجل هذا خيرا إن شاء الله الأخ يقول وقف على باب للنزل ها؟ الأخ يقول وقف على باب للنزل فيأتينا للنزل في حالة الحيوان خيرا إن شاء الله في كتاب للعاجر تحريم اللعب بالنرد والشطرنج هو موجود في المكتبة حققه محمد بن سعيد من زملائنا وآخر أيضا حققه وهذا الآخر يأتي بصورها كما هي الذي حققه فما أدري هو بعد في المكتبة أم لا موجود رأيته قبل أسبوعين والذي هي صورها رأيته الآخر بس ما نعم طيب تفضلوا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدته من رجال الصحيح إلا علي بن علي ابن رفاعة وقد وثقه ابن معين وابو زرعة كما بذلك بالتهذيب وتكلم فيه ابو حاتم رحمه الله من المتشددين بالجرح ولكن الحديث ضعيف من اجل ان الحسن لم يسمع من ابي موسى قاله ابن المديني كما في تهذيب التهذيب والإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول والسؤال عند الإخوة الزائرين كلهم ما عدا عبد الله نعم ما عدا عبد الله وعبد الله هنا نعم قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي وسعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله فالقاتل فما بال المقتول؟ ولانه اراد قتل صاحبه. الحديث اذا نظرت الى سنده وجدته من رجال الصحيح. وقد قال البوصيري في الزوائد هذا اسناد صحيح رجاله ثقات. انتهى. ثم نظرت في تهذيب التهذيب فوجدت ان الحسن لم يسمع من ابي موسى وله علي بن المديني وفيه ايضا وقال البزار ولا احسبه سمع من ابي موسى. انتهى. فمن يقول انا من الاخوه الزائرين عن الذين اتوا اليوم يا اخانا عبد العزيز لا تغالب انت جئت زائرا او جئت تبقى هنا؟ ها يا لا ابغي زائرا انت عندك عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسلمان اذا التقى بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. حديث صحيح ام ضعيف؟ صحيح غير لا لا عند الزائرين. أمن الزائرين أنت؟ لا عند الزائرين وحدهم. ما يقوم إلا من أحد فقط. ليس على سبيل الإلزام لأحد. أمن الزائرين أنت؟ أذهب. فمن يقول أنا؟ لا عند الزائرين وحدهم إلا إذا أبوا أن يقوم واحد منهم نقلنا إلى الزائرين أيضا. ها؟ من هو؟ أبو عبد الله؟ يقول هو سهل لكنه سيبقى ويجي. قم يا عبد العزيز. الحديث هذا صحيح أم ضعيف؟ لماذا؟ الحسن عن أبي موسى لم يتحمل. نعم الحسن لم يسمع من أبي موسى. الحسن لم يسمع من أبي موسى. خيرا إن شاء الله. بغض النظر عن المتن. نعم المتن صحيح من طريق أخرى عن صحابينا. من حديث من؟ ها؟ من حديث أبي بكرة. حديث أبي بكرة؟ نعم البخاري. لكن ليس لما يعني الخارج حجته. انظروا اخوانا حديث ابي بكر هو مؤكد وانا اعرفه لكن اهو من طريق الحسن عن ابي بكر او من طريق الحسن عن الاحنف عن ابي بكر؟ ذكرت الاحنف ذكرته جزاكم الله خير. اعرف انه من حديث ابي بكر وذكرت. نعم انه يزداد. والحديث في صحيح البخاري من حديث الحسن عن ابي بكر فيزداد الحديث ضعفا. الحسن بن الاحنف. ها؟ عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر. الظاهر الحسن عن الأحنف. البخاري وفي مسلم حسن. الحسن عن الأحنف. يقول البخاري في مسلم. في البخاري وفي مسلم. يلا من يبحث عنه يا أخوان. نعم مقبول مقبول أنا. الحديث في كتاب العلم في صحيح البخاري. وقال قال الحسن كنت ذاهبا فقال فلقيني الأحنف بن قيس فقال إلى من تجلس فحدثه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن عن الأحنف هو في العلم كتاب العلم البخاري. ماذا؟ كتاب العلم ماذا؟ عن الأحنف بن قيس عن لكن عن من الراوي له عن الأحنف؟ الحسن. فيزداد الحديث ضعف عندك. قل ها؟ الحسن عن الأحنف. الحسن عن الأحنف. وما في الحسن عن أبي بكرة؟ لهذا الحديث نفسه الذي أحاديث أربعة في صحيح البخاري. ولا من حديث الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة. من حديث الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة. ماذا؟ في مسلم هذا في مسلم. وكذا أجل. والحسن عن أبي بكرة. ها؟ والحسن عن أبي بكرة. من روى؟ نسائي. نسائي. نعم. ما يا. هذا اختلاف رواه عن الحسن. ها؟ هذا اختلاف من رواه عن الحسن. نعم في لا يعني يكفي الحسن عن ماذا؟ من حديث الحسن وهي مسلمة أيضا. عن أبي بكر. حسن نعم من أبي بكر طيب. من تحت الحسن مسلم يعني. لكن أنت ربما لو لو جمعت الطرق ربما يكون ذكر أبي موسى شاذا. ها؟ لو جمع الطرق ربما يكون ذكر أبي موسى شاذا. صحيح. والحديث في الصحيحين بدل في صحيح البخاري. ها؟ لا من حديث الحسن عن الأحنف عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهينا. ها؟ وله طريق ثانية في مسلم وفي البخاري تعليقا. ها؟ الحديث ربعي بن حراش. ها؟ عن أبي بكر. لا هذا الذي يهمنا، بارك الله فيك. نعم. فيزداد حديث أبي موسى ضعفا. لشذوذ هل سيوطن الشذوذ؟ نعم حتى يقنع أنه شاذ، ربما يكون ورما من الحسن. لا متيقن، ما من شك. ربما يكون ورما من الحسن. لا. ما. الصحيحان، الصحيحان، ها؟ الراوي عنه هنا فسد. لو لم يكن. وعن على الصدادة. إيه لو لم يكن ماذا؟ إلا مخالفة، لو لم يكن إلا مخالفته لما في الصحيح. نعم. طيب يا شيخ. نعم. نحن نستدل بأوله على الخوارج ويستدلون علينا بآخره. ها؟ نحن نستدل بأوله على الخوارج وهم يستدلون بآخره. لو كان حريصا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما. سنة. لا بأس أعترفون بماذا؟ بخروج الموحدين من النار إذا كان موحدا، وإذا كان مستحلا فنعم. وإلى هنا يا أخوتي. قال الإمام النسائي، ما اسم النسائي يا محمد؟ ها اسم النسائي، قل لي عمك ما اسمه؟ قل سليمان. سليمان، قل لي عمك يا زاهر ما اسمه؟ اسم النسائي. قم ساهر يقول لك ما اسم النسائي. احمد بن من؟ صحيح. لله يدرك يا زين. قال أخبرنا عمرو بن علي فلاش. اي نعم فلاش. قال حدثنا عبد الأعلى. ولماذا لا يكون عبد الأعلى بن عامر؟ ها هكذا هكذا عامر ذاك عامر بن عبد الأعلى الثعلبي، أو ذاك عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. الثعلبي أرفع يا أخي. قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي عروبة. أنت يا محمد من المتشددين أو المتساهلين أو المتوسطين في التصريح والتضعيف؟ أنت ها؟ وسط؟ خيرا إن شاء الله. فماذا تقول في حديث كل إناء لما فيه ينبح؟ ليس بحديث. طيب لا نفس. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين. هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الحافظ النجي ذكر ما فيه من الاختلاف ثم قال: والصحيح عن سماك بن حرب مرسلا. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله أعلم، وتراجع تحفة الأشراف. يعني في الصحيح في هذا الحديث الإرسال يا أخواننا. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون الواسطي، ولا أخبرنا أبو عوانة الضاح عن قتادة بن دعامة عن أبي بردة قال: قال لي أبي: يا بني لو رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضان. الحديث أخرجه ابن ماجه. فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسن بن موسى عن شيبان عن قتادة به. وعزاه الحافظ المزي في تحفة الأشرار إلى الترمذي من طريق قتيبة عن أبي عوانة بسند أبي داود. فأنت إذا نظرت إلى سند الحديث وجدته من رجال الصحيح. ولكن ذكر الحافظ العلائي في جامع التحصيل عن الإمام يحيى بن معين أنه قال ولا أعلم سمع ولا أعلم وعلى أعلم سمع من أبي بردة. انتهى. يعني أنه لا يعلم أن قتادة سمع من أبي بردة. الحديث الصحيح المسند. ها؟ الحديث هذا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين والعلة نفس العلة. رواه الترمذي. وشيخ الترمذي قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة. أراجع الذي يظهر مني قد شطبت عليه. أراجع إن شاء الله غدا إذا جئت به. قال الإمام أبو داود رحمه الله لأن الله العلة في هذا. حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة ابن عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه. كيف عن أبي بردة بن عبد الله؟ عبد الله لكن يا أخوان أبو بردة بن عبد الله برد بريد بريد عندكم عن ابي بردة بن عبد الله سنة ابي داود المجلد الرابع مع عون المعبود. نفي سماع قتادة من ابي بردة بن ابي موسى. أما هذا فأبو بردة انظر خمسة وتسعين وثلاثمائة اقرأ. قال الترمذي رحمه الله تعالى قال من؟ أبو داود. حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. لابد ينظر أخشى أن في سنن أبي داود غلطا صحيح. نعم وسيأتي ما يبين هذا. لابد أن ينظر في مراجع أخرى. نعم أن أباه حدثه لأن الكلام على أبي بردة بن أبي موسى لا على أبي بردة بريد بن عبد الله. هو هنا في هذا المكان أبو بردة بن عبد الله بن قيس أبو موسى بن عبد الله بن قيس أمر طيب. لو نقولك إن بريد بن عبد الله صواب صواب هذا صواب هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في شرور نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح. ولكن الحافظ العلائي يذكر في جامع التحصيل عن الإمام يحيى بن معين أنه قال ولا أعلم سمع من أبي بردة عن قتادة. والحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال حدثنا سليمان بن داود وهو الطيالسي قال حدثنا عمران قال حدثنا ماذا أبا عمران أنبأنا عمران من عمران يا أخي من عمران يا أخي من داود الكتاب موجود خير ان شاء الله. عن قتادة عن ابي بردة عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر وعمران وابن داور القطان وابو العوام. ثم قال الامام احمد رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ قال حدثنا عدي عن قتادة عن ابي بردة ابن عبد الله بن قيس ان نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر وهذه علة اخرى للحديث وهي الارسال. أين الإرسال؟ أبو بردة. أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرحيم. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الناس ولا حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن خليل عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال من أول المسند أمر طيب. نعم. مسند عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال ابو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي لم يروي عنه مباشرة من اصحاب الكتب الستة الا ماذا أبو داود. قال أخبرنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عامر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما دخل النفس على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه بعيدا فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قول الفاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتعثرنه على الحق عثرا أو نعم ولا إيش ولا تقصرنه على الحظ قصرا. قال حدثنا خلف بن هشام قال أخبرنا أبو شهاب الحناف عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو زاد ولا طيب ولا يضربن الله ولا يضربن الله في قلوبكم أو لا يضربن الله في قلوبكم بعض طيب بعضكم على بعض ثم لا يلعنكم كما لعنهم. قال أبو داود رواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأخدش عن أبي عبيدة عن عبد الله. ورواه خالد الطحان عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة الحديث قال فيه الإمام الترمذي انتهى. الحديث قال فيه الترمذي الإمام الترمذي هذا حديث حسن وهو كما يقول غريب وهو كما يقول الترمذي رحمه الله وأعلى لولا أن أبا عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود لم يسمع من أبيه. وقد جاء الحديث في مجمع الزوائد من حديث أبي موسى فقال الهيثمي إن رجاله رجال الصحيح. طيب ذلك لأنه جاء عن أبي عبيدة عن أبي موسى. أبو عبيدة قد سمع من أبي موسى ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله يقول في العلل أو من العلل سألت أبي عن حديث رواه خالد عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكره. قال أبي لا أعرف هذا الحديث من حديث عمرو بن مرة وإنما رواه علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويرويه عن العلاء بن المسيب عن عبد الله ابن عامر ابن مرة عن سالم بن الأبطش عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والحديث من جميعه إلى أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فحاصل هذا أن الحديث من حديث عبد الله بن مسعود منقطع ومن حديث أبي موسى معلق لأنه لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن مسعود والله المستعان. الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن قليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال عبد الله لا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا أصلي بكم؟ طيب أنا ماذا قلت؟ لا أصلي لا أصلي لا. لا إذا كان يمكن ما نقلت ولا في وعادة نعم فتلا طيب فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول أمره أول مرة. طيب هذا قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن. هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدته كما يقول الترمذي رحمه الله كما يقول الترمذي أو أرفع ننظر يا أخوان فالأرفع يستحق أن يقال فيه الصحيح بل في غاية من الصحة. ها؟ لا عاصم بن قليب حصل الحديث أحسنت. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته كما يقول البوصي الترمذي رحمه الله، ولكن إليك ما يقوله أبو داود رحمه الله. قال رحمه الله: هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا معاوية وخالد ابن عمرو وابو خليفة وابو حذيفة قال أخبرنا سفيان بإسناد قال فرفع يديه في أول مرة وقال بعضهم مرة واحدة انتهى. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جزء رفع اليدين بعد ذكره هذا الحديث بصيغة التمريض. وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم قال نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن عاصم ابن كليب. طيب ليس فيه ثم لم يعد، فهذا أصح لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب ليس فيه ثم لم يعد. حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا بن إدريس عن عاصم هذا البخاري يا أخوان ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود قال حدثنا عن قمة أن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة فقام وكبر فرفع يديه ثم راكع وطبق يديه فجعلهما بين ركبتيه فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي كنا نفعل ذلك في أول الإسلام ثم نعم ثم ماذا أمرنا بهذا، يعني أن الراوي غلط وأن ما أصل الحديث أنه ماذا عند الركوع يضع يديه بين ركبتيه هكذا يضع يديه بين ركبتيه، كان هذا في أول الإسلام. وعبد الله بن أبي مسعود لم يبلغه الناسخ، وبلغ سعد بن أبي وقاص الناسخ أي نعم، فوهم فيه بعض الرواة وقال يرفع يديه أول مرة ثم لا يعود. قال البخاري وهذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود. وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث رواه الثوري فذكر فقال أبي هذا خطأ يقال وهم فيه الثوري وروى هذا الحديث عن عاصم وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة فقالوا كلهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم فتح ها فتح افتتح افتتح فرفع يديه ثم راكع فطبق وجعل بين ركبتيه ولم يقل أحد ما رواه الثوري انتهى. نعم يا إخوان مسألة كتب العلل صحيح أننا كما يقول عبد الرحمن بن مهدي هذا العلم عند جهال كهانة أي نعم، الحديث تجده أمامك مثل الشمس ثم يأتي الحافظ الكبير ويبين له علة فجد الله علماءنا خيرا وخاب وخسر من يقول إنهم ينظرون إلى الإسناد ولا ينظرون إلى المتن، بل ينظرون إلى الإسناد وإلى المتن، فهم محدثون وهم الفقهاء رحمهم الله تعالى. أليكم أحد يظن أن أبا داود محدث وليس بفقيه؟ فقد ظلم أبا داود. ترتيب سننه والتبويب يدل على نعم فقه غزير. وهكذا الترمذي رحمه الله تعالى، وهكذا الإمام أحمد في المسائل التي يسأل عنها وماذا يا أخواننا، وهكذا البخاري وحتى الإمام مسلم. ترتيب صحيحه يدل على فقه غزير. وماذا وأتى البيهقي الدارقطني ابن خزيمة ابن حبان، يا سبحان الله ما أدق تراجم ابن خزيمة وابن حبان يستخرجان الفوائد بالمناقيش في المناقيش. يا أخواننا يمكن أنا وأنت نقرأ الحديث 20 مرة ولا لا ندري ماذا يعني الحديث، والله المستعان. وليس معنى هذا أنه لا يوجد محدث وليس بفقيه، يوجد ولكن نادر. مثل يحيى بن معين، فهم يقولون إنه ماذا محدث وليس بفقيه. وجاء أن شعبة قال لشخص ماذا أنتم إذا حدثت لكم مسألة تأتون وتسألون، يعني أنتم يا أيها الفقهاء. قال فقلت في نفسي الرجل معجب بنفسه فقلت نسألكم. نعم. فجاء رجل وقال إن شخصا ضرب آخر أو ضرب امرأة، فأذهب الشاب فلم يدري شعبة ما يقول، وقال اذهب إلى ذاك، فذهب إليه وقال يدق حق الخردل دقا ناعما ويستنشق به، فإن عطش فهو دليل على أنه لم يذهب شمه، وإن لم يعطش دليل على أنه قد ذهب شمه. وبعد ذلك ماذا يا إخوان؟ أي نعم، بعد هذا قال شعبة إيه والله الصحيح الذي قد ذهب شمه ما يعطش. فأنا عندي أظن أن مررنا سؤال آخر مررنا في هذه الأيام أو أنا في مطالعاتي بقول لعمر قال لمجموعة من أصحابه ماذا تتمنون؟ قالوا نتمنى أن لنا نقودا وأموالا ملان هذا المكان من أجل أن نقاتل بها في سبيل الله. فقال عمر لا، ما أنا لا. قالوا فما أنت، ماذا تقول؟ قال أتمنى أن هذا المكان مملوء رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. وصحيح أمنية عمر أحسن من أمنيتهم. أتمنى نعم أبو عبيدة بن الجراح ما شاء الله في الفتوحات، فتح الله على يديه بلادا شتى. ما أحسن هذا الكلام. أنا أسألكم هل مر بكم هذا يا أخوان؟ من المتكلم؟ مر بك هنا؟ ها هنا. أي نعم، في الأصل أم في المس؟ في المس. ها محمد الإمام. أي نعم، كلام طيب، ما أحسن هذا، يشكر محمد، جزاه الله خيرا. صحيح، أحسنتم. صحيح يا أخواننا، أنا عند أن كنت في إب وما شاء الله الاجتماع الكبير إلى النهاية وفي ونحن ذاهبون للغداء وجدت العمارة حق أصحاب جمعية الحكمة فقلت ماذا الحمد لله سهل المال لهم والرجال لنا وهو صحيح ولا نبالي ما نبالي من فضل ربي يا إخواننا ليس المسألة خصام على مال المسألة بارك الله فيكم ماذا تنفيرهم عن السنة والله المستعان كمن يبحث لنا عن هذا الأثر القيم الذي هو أثر عمر من إخواننا يا إخواننا تحرصه وإلا قلت الأخ عبد العزيز يبحث عنه نربطه بالسارية ما سارية المكتبة ونترك الرباط طويلا إن شاء الله وما يخرج لا إلا وقد بحث في هذا نعم من يبحث من عنده وقت يا أخوان يبحث لنا عن هذا الأثر القيم ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها في تراجم أو في الفتوحات في الفتوحات عند أن جاء بأموال ها؟ ترجمة أبي عبيدة بالجماعة وترجمة أبي عبيدة الله أنا بالجماعة خيرا إن شاء الله وصالح ما أفرج لنا نسختها الله يصلحه انتهيت يا صالح أكتبها في الله ها؟ شو يقول نعم الحمد لله هذا اكتبها بخط جيد من اجل ان نصور منها ان شاء الله ربما ما يتمكن الاخ الكاتب يكتبها والله المستعان تفضل قال الامام الطبري رحمه الله تعالى الطبراني رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن إسحاق السوري وعبدان بن أحمد نعم عبدان بن أحمد هو عبد الله بقي الحسين بن إسحاق السوري ما أعلم به ضعفا قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن منصور عن ردعين عن عبد الله يرفعه قال ثلاثة يحبهم الله رجل قام من الليل يتلو كتاب الله ورجل تصدق بصدقة يخفيها من شماله ورجل كان في سرية فانهدم أصحابه فاستقبل العدو قال الحافظ الهيثمي الحبد البهب إليه رجاله رجال الصحيح وأخرجه الترمذي فقال حدثنا أبو كريب به ثم عقبه فقال هذا حديث غريب من هذا الوجه غير محفوظ والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور عن ربعي بن فراش عن زيد بن ضبيان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابو بكر بن عياش كثير الغلط انتهى وقال صفحة من حديث شعبة عن منصور سمعته ربعيا يحدث عن زيد بن بضيان رفع الى ابي ذر وذكر الحديث ثم قال الترمذي هذا حديث صحيح وهكذا روى شيبان عن منصور نحو هذا وهذا أصح من حديث أبي بكر انتهى قال أبو عبد الرحمن لا حديث ابن مسعود صحيح لما رأيته ولا حديث أبي ذر نعم فإن زيد بن بضيان ما روى عنه إلا نعم إلا ربعي ولم يوثقه معتبر كما في تهذيب التهذيب فعلى هذا فهو مجهول العين لا يصلح بالشواهد والمتابعات الذي يقول الدار القطني يقول بأن مجهول العين لو جاء من وجه آخر يصلح الذي يقول بأن الدار القطني يقبل هذا الشواهد المجهول العين الذي عرفته من توضيح الأفكار من كلام الحافظ أنه لا يصلح الشواهد والمتابعات نعم قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى الذهلي وفي وضغته محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الرزاق صنعاني قال أنبأنا مامر بصري نزيل اليمن عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله قال رجل يا رسول الله صلى الله طيب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون أنهم قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت لو أصح الحديث يحمل على الجيران الصالحين المتفقهين في دين الله لكن الحديث لم يصح هذا الحديث رجاله رجال الصحيح ولكن ابن أبي حاتم يذكره في العلل ويقول إنه سأل أباه وأبا زرعة وأنهما قالا هذا خطأ رواه حماد بن شعيب عن منصور عن جامع بن شداد عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل قال وهذا هو الصحيح نعم إلى هنا يا أخوة قال الإمام جعفر ابن محمد السريافي في كتابه صفات النفاق وذم المنافقين نعم هذا الكتاب حققه أخونا عبد الرقيب الإذبي حفظه الله تعالى وحبس في المطبعة ما خرج إلا بعد مشقة وقد خرجت تحقيقات وتحقيقات أخرى لآخرين فصحيح أن كتب الإخوة كتب الإخوة محتاج إلى أخ يقول له معرفة بأصحاب المكاتب أي نعم وبأصحاب المطابع ما يبقى الكتاب حتى يخرج من ها هنا أو من ها هنا والله المستعان وعلى كل تحقيق أخينا عبد الرقيب خرج على أحسن ما يرام والحمد لله لكن خروج الكتاب يجعل أصحاب المطابع يهابون إخراجه مرة أخرى ويقولون قد أخذ السوق حاجته والله المستعان قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وهو الفلاس ما شاء الله سنده رفيع قال حدثنا أبو داود والطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. قال عمرو ابن علي لا أعلم أحدا تابع أبا داود على هذا وأبو داود ثقة. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح وقد انفرد طيب وقد انفرد برفعه بوقفه وقد تفرد برفعه أبو داود وهو الطيالسي وقد رواه جرير عن منصور به موقوفا ورواه زهير بن معاوية عن منصور عند النسائي موقوفا أيضا ورواه عاصم البهدلة عن أبي وائل به موقوفا ورواه الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله فذكره موقوفا. كل هذا عند المؤلف رحمه الله إلا رواية زهير فعند النسائي. وأخرج ابن جرير رحمه الله تعالى حديث الأعمش عن عمار بن عمير به موقوفا والحديث رواه أبو نعيم من طريق المؤلف ثم قال تفرد برفضه أبو داود عن شعبة ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفا ورواه أبو عوان والزهير بن معاوية عن منصور نحوه موقوفا انتهى. وقال البزار كما لكشف الأستار وهذا لا نعلم أسنده إلا أبو داود في هذا الإسناد وغيره يرويه موقوفا انتهى. ففي هذا فعلم فما عندي فعلم لا هذا العلامة عليها خير إن شاء الله. فعلم لهذا شذوذ أبي داود سليمان بن داود الطيالسي رحمه الله والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة انتهينا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني المكي فهل هو مكي ثم انتقل إلى عدن أم هو عدني ثم انتقل إلى مكة؟ عدني ثم انتقل إلى مكة بدليل أن أباه وهو يحيى بن أبي عمر العدني قالوا فيه العدني. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جامع وابن أبي راشد وعبد الملك ابن أعين عن طيب عن أبي وائل عن عبد الله يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ثم أي نوع من الحيات. ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. وقال مرة قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصداقه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ومن اقتطع مال أخيه المسلم في يمينه لقي الله وهو عليه غضبان، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقة من كتاب الله، إن الذين يشترون بعهد الله الآية. وبعد هذا فأجزاء الحديث ها فوات الآية ولا يحسبن ولا يحسبن فلتراجع الرواية إن شاء الله. إذا كان عندكم تحفة الأحوذي جزء 8 صفحة 62 و300 تحفة الأحوذي، وبعض أجزاء الحديث في الصحيح، بل لعله كله في الصحيح مفرقا هذا الحديث، إذا نظرت إلى سنده توهمته صحيحا فظاهره أنه على شرط مسلم. نعم، قوله من اتبع إلى آخره في الصحيحين من حديث ابن مسعود وما قبله يعتبر رفعه شاذا، ذلك لأنه قد خالف سفيان بن عيينة من هو أرجح منه، فرواه الطبراني من حديث سفيان الثوري. أي نعم، فرواه الطبري من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن عبد الله قوله، ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق سمعت أبا وائل يحدث أنه سمع عبد الله به، ورواه الحاكم من حديث أبي بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا أبو وائل قال قال عبد الله، فالثوري وشعبة وأبو بكر بن عياش يروونه موقوفا، وسفيان بن عيينة يرفعه، فسفيان يعتبر شاذا كما ترى، والله أعلم. ما حال جامع عبد الملك؟ ها؟ ما حال جامع وعبد الملك بن عيينة؟ جامع الظاهر من رجال الصحيح، عبد الملك ما أعرفه بن عيينة. لا يكون الحمل عليه؟ ها؟ لا يكون الحمل عليه؟ لا، كأن الثوري يرويه عن جامع. نعم، الثوري وشعبة وأبو بكر بن عياش يرونه عن جامع، بدليل أننا قلنا إنهم خالفوا سفيان. ها؟ الثوري يروي عن أبي إسحاق وشعبة يروي عن أبي إسحاق. الثوري ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق. خيرا إن شاء الله. نعم، الثوري ماذا يا أخانا؟ خلف سفيان بن عيينة من الحديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي وائل انتهى. دعوني جزاكم الله خيرا. ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق ومن طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق سيكون ماذا؟ الخلاف بين أبي إسحاق وجامع بن أبي راشد وعبد الملك بن عيينة، لكن رواة هؤلاء عنه على هذه الكيفية تدل على ماذا؟ على أنه محفوظ، أن المحفوظ هو الموقوف. عبد الكريم فقوم طب حفظ بالدرس قد عايشه، وهذا فليقوم. وضحي اولا ان ابن عياطه الحمد لله ويرحمك الله وضحيه، قال الحمد لله يرحمك الله الحمد لله وضحيه بس طيب لا تعود تفضل تفضلوا حفظكم الله. عن الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق وزهير سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط فمن هو زهير يا أبا محمد؟ محمد لا ها انا ابن معاويه الحمد لله انا ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله قال لقد راينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي في النعلين والخفين. هذا الحديث اذا نظرت الى سنده وجدته من رجال الصحيح ولكن ابا اسحاق مختلف وزهير بن معاويه من روى عنه بعد الاختلاط وابو اسحاق ايضا مدلس والظاهر انه هنا قد دلس. في مسند الامام احمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى والاشيع قال حدثنا زهير وهو ابن معاويه عن ابي اسحاق عن علقمه بن قيس ولم يسمعه منه اي ابو اسحاق لم يسمعه من علقمه بن قيس وساله رجل عن حديث علقمه فهو هذا الحديث ان عبد الله بن مسعود اتى ابا موسى الاشعري وذكر الحديث وهكذا عند ابن ابي شيبه اي لم يسمع منه والطحاوي في شرح معاني الاثار فأخرجه الطيالسي من ترتيب المسند فقال حدثنا ترتيب المسند ليس الطيالسي للساعات فقال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن من حدثه عن عبد الله فقد أبهم من حدثه ودلس علقمة بن قيس كما ترى. من القائل ولم يسمعه منه؟ من القائل ولم يسمعه منه لعله زهير. هو أحمد محمد. ها؟ ليس أحمد محمد. ماذا؟ هو أحمد. وهو يقول أحمد. لا أنه جاء عن غيره. أبو الله أعلم إذا كان زهيرا على هذا الدليل على ماذا حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن من حدثه عن عبد الله. تفضلوا بارك الله فيكم. وعن إمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح وهو ابن كيسان قال ابن شهاب الزهري نعم. ما اسم ابن شهاب يا بني أنت؟ ما اسم ابن شهاب؟ نعم ها عندك يا علي. أحسنت. قال حدثني عبد الله قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود وهو الذي يسمع منه عبيد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قريب من 80 رجلا من قريش ليس فيهم الا قرشي لا والله ما رايت صفيحه وجوه رجال قط احسن من وجوههم يومئذ فذكروا النساء فتحدثوا فيهن الحديث فأتحدث معهم حتى أحببت أن يسكت. قال ثم أتيت فتشهد ثم قال أما بعد يا معشر قريش ما أتيتم أن الرسول فإنكم تعالى هذا الأمر ما لم تعصوا لله. فإذا عصيتم ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلك. أي نعم خير إن شاء الله. هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن رواية عبيد الله عن عبد الله بن مسعود مرسلة كما في تهذيب التهذيب، وفي تحفة الأشراف في ترجمة عبيد الله عن عبد الله ولم يدركه. لحى ما معنى يلحاكم؟ انتم ما تسموه لحى، لحى يعني الكشر التي تكون على عيدان الطلح. ها حدثنا اسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس المؤمن بضحان ولا بلحان ولا الفاحش البذيء. وقال ابن سابق مره بالطعان ولا اللحان. ما شاء الله، الحديث صحيح من طريق اخرى عن ابن مسعود نفسه. هذا حديث اذا نظرت على سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن في تهذيب التهذيب بعد ان ذكر عن ابن ابي شيبه رواه من طريق محمد بن سابق قال ان كان ابن ابي شيبه حفظه فهو غريب. وقال ابن المديني هذا حديث منكر من حديث ابراهيم عن علقمة، وانما روي هذا الحديث فهو هذا الحديث ابو وائل عن عبد الله من غير حديث الاعمش عنه. انتهى مختصرا من ترجمة محمد بن سابق. فعلى هذا الحديث بهذا السند ضعيف وهو صحيح من طريق اخرى، صحيح المسند. نعم قال رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان هو الثوري عن عمار بن معاوية الدهني ربما يتصحف إلى ماذا؟ إلى الذهب. عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن سمية ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما. الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح، ولكن في جامع التحصيل في ترجمة سالم بن أبي الجعد قال ابن المديني لم يلقى ابن مسعود ولم يلقى عائشة. انتهينا.